إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي والهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهداه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى مدح الخلق في كتابه، فبين من أخلاق النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلوات الله وسلامه عليه كما روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من قول النبي عليه الصلاة وأزكى السلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فالخلق الحسن إخوة الكرام مزية، ما بعدها مزية، كيف لا وهو خلق النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. ولما كان الخلق الحسن خلق النبي عليه الصلاة وأزكى السلام رغب فيه، فوعد من تخلق به جنة الله تبارك وتعالى. لذلك عند الترمذي من قول النبي عليه الصلاة وأزكى السلام إجابة عن سؤال سئل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. وزاد حظا عليه وترغيبا فيه، فقال فيما رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد بإسناد صحيح: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وجعله النبي عليه الصلاة وأزكى السلام عوضا عما فات من الدنيا، فقال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام كما في السلسلة الصحيحة: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث، وحفظ أمانة، وحسن خليقة، وعفة مطعم. فالأخلاق الصالحة إخوة الكرام عوض عما فاتنا من الدنيا، وربح عظيم وغنيمة كبيرة يوم أن نلقى الله رب العالمين. والأخلاق الطيبة إخوة الكرام مراتب ومنازل. لذلك ذكر ابن أبي الدنيا عن شيخ له عن عثمان بن زائدة رحمه الله أنه قال: تسعة أعشار العافية في التغافل، وهو يعني بالعافية الأخلاق. تسعة أعشار العافية في التغافل. ولما حدث بهذا الإمام أحمد رحمه الله قال: بل العافية كلها في التغافل. العافية كلها في التغافل. والتغافل إخوة الكرام خلق النبي، هو من أخلاق السادة، من أخلاق السادة. والتغافل هو أن أخطئ في حقك أنت وتعلم أنت ذلك، وفي استطاعتك أن تعاقبني، ثم تعفو وتصفح. ثم تعفو وتصفح، أن أخطئ في حقك أو في جنابك وتعلم ذلك وتستطيع أن تعاقبني، ولكنك تعفو وتصفح. لماذا؟ لدوام المحبة والإلف. هذا هو التغافل. ولذلك في كتاب الصواعق المحرقة أن علي زين الدين العابدين رحمه الله تعالى، وهو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام كما تعرفون، علي زين الدين جاهل عليه رجل وسبه وزاد في سبه وشتمه، فتغافل عنه، فقال الساب لعلي: إياك أعني، أنا أخصك بالشتم والسب، إياك أعني. فقال علي رحمه الله: وعنك أعرض، وعنك أعرض. فالتغافل أن أسامح في حقي وأن تسامح في حقك. والتسامح يكون بين المسلمين بعضهم مع بعض، أتغافل عنك وتتغافل عني، أتغافل عما يحدثه الولد من انتقاص في أوامري، وعما تنتقصه الزوجة من انتقاص في أوامري، وعما يفعله الجار، وهكذا، حتى ولو كان الجار غير مسلم. في الأمور الشخصية التغافل سيء أخلاق، لكن في الأمور التي تمس الدين التغافل عند ذلك يكون مذمة، يكون مذمة. عندما تنتهك لله حرمة لا يكون ثمة تغافل. والنبي عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، ما غضب لنفسه قط، ما غضب لنفسه قط، ولكن إذا انتهكت محارم الله رؤي الغضب في وجهه، احمر وجهه وانتفخت وجنتاه وعلى صوته. لذلك أخي الكريم، الحق الشخصي تغافل، لكن في حق الله وجنبه لا تتغافل، لا تتغافل، لأن التغافل عند ذلك لا يكون تغافلا. ومن ثم ما هو على الساحة يطفو، طفى وزق. نسمع ونشاهد ونقرأ معكرات، معكرات، نسمع ونرى في الفضائيات من يتهم الإسلام في سماحته ويقول إن الإسلام لا يسع غيره ولا يسمح لأقلية تعيش بجنابه. ونقرأ في الصحف ما بين الحين والحين من يهمز أو يغمز أو يلمز أو يصرح ومن يتهم المسلمين في ضيق أفقهم، يقول هم ضيقوا الأفق. بالأمس جريدة اسمها الفجر، اسمها الفجر، أنا أسميها الفجر، في مقال في صفحة من صفحاتها يقولون هيا أسرعوا فإن غنائم مجلس الشعب توزع. حاز الإخوان المسلمون منها على 60%، وكان نصيب السلفيين 25%، وما بقي إلا 15 للكفار، وهم يعنون أنفسهم، هم يعنون بالكفار أنفسهم. هذا همس وغمس، بل هذا تصريح في العداوة. من متى ونحن نكفر الناس على ذنوب فعلوه؟ ليس من عقيدة المسلمين أبدا تكفير مسلم بذنب، لكن هم يريدون من وراء المقال كلاما، يريدون تشويه الصورة العامة، يريدون استغفار غير المسلمين على المسلمين، يريدون التشويش والتشويه، ومن ثم التغافل عن مثل هذه الأشياء لا يكون خلقا فاضلا أبدا. لماذا؟ لأن هذه الأشياء تمس جنب الله، تمس الدين، تمس الدين. ومن ثم لما كان الأمر يمس الدين كان لزاما أن نوضح، نوضح سماحة الدين. فالدين سمح، كيف لا وهو دين رب العالمين. إن الدين عند الله الإسلام، هو دين رب العالمين. ومن يقول ويدعي بأن الإسلام لا يسع غيره، نقول له ألقم الحجر، ألقم الحجر وانظر لنريك ما تجهل. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة وبنى دولته، بناها على أسس، بنى مسجدة ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، ثم كتب وثيقة تعايش بين سكان المدينة، بين سكان المدينة. وقد كان في المدينة قبل أن يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أوس وخزرج، وهناك يهود، وهناك يهود يسكنون العوالي. فكتب وثيقة تعايش بين من يسكنها من المسلمين وبين اليهود، ثم أعلن في وثيقته ولليهود دينهم وللمسلمين دينهم. إن لم تكن إلا هذه الجملة لكفت. الإسلام هنا سمح بقيام اليهودية في جواره أم لا؟ سمح. لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. متى كان إجلاء اليهود عن المدينة وما سبب الإجلاء؟ الإجلاء كان على مراحل. في السنة الرابعة أبلى بني قينقاع بسبب غدرهم وتعديهم على حدود الوثيقة التي تم التوقيع عليها. سبب الإجلاء أن امرأة مسلمة ذهبت بعفافها وحشمتها إلى السوق، فأرادها يهودي على كشف وجهها فأبت، فلما أبت عام اليهودي إلى طرف ثوبها فربطه في طرف خمارها، فعندما قامت تكشفت سوءتها، فغضب مسلم من الحدث فقام على اليهودي فضربه فقتله، فاجتمع اليهود على المسلم فقتلوه. لهذا نقضوا العهد والميثاق الذي وقعوا عليه. ومن ثم تم إجلاء بني قينقاع في السنة الرابعة. ثم في السنة الخامسة أجلي بني النضير كذلك لنقضيهم العهد. كان من البنود إذا أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام يستعينهم في دية يعينوه ووقعوا عليها، فلما ذهب يستعينهم في دية عزموا على قتله وهموا بذلك. صعد تصور أحدهم السور ثم أمسك بصخرة ليلقيها، فجاء جبريل فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فترك المكان ثم عاد عليهم، وفي النهاية أجلى بني النضير في السنة الخامسة. بماذا؟ بنقضيهم العهد. ثم بنو قريظة حكم فيهم بعد نقضيهم العهد إسرى غزوة الأحزاب في السنة الخامسة، ثم خيبر في السنة السابعة. لذلك كتبوا معاهدة وكتبوا وثيقة تعايش، من خالفها ليس له مجال ولا مكان بيننا، لكن إذا أتم ما فيها فله ذمة الله وله جوار الله تعالى وجوار رسوله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. إذن الإسلام يسمح بقيام دين آخر في رحابه. بالنسبة للنصارى في عام الوفود، عام الوفود وفد أن النجرانيون وكانوا نصارى وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، ونجران منطقة تقع بين اليمن ومكة في الجنوب، وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام فاستقبلهم في مسجده وهم نصارى، استقبلهم في مسجده بصلبانهم على صدورهم، لم يشترط عليهم أن يخلعوا الصلبان خارج المسجد، إنما دخلوا بصلبانهم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم كان مكة من حسن الاستقبال والضيافة، ثم طلبوا منه كتابا صلوات الله وسلامه عليه، فأمر بأن يكتب لهم كتاب. في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى الأسقف أبي الحارث، إن لكم ما تحت أيديكم من أموالكم وبيعكم ورهبانيتكم وصلبانكم، ولكم جوار الله تعالى وجوار رسوله صلى الله عليه وسلم، ما نصحتم وأصلحتم، ما نصحتم وأصلحتم. فحان وقت صلاتهم، فحان وقت صلاتهم، فقاموا وصلوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يصلوا إلى قبلتنا بل صلوا إلى قبلتهم، صلوا تجاه المشرق، صلوا تجاه المشرق. هم الصحابة بمنعهم فأشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن دعوهم، فهم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لهم في المدينة معبد. وهذا الكلام ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى. قل لي أي سماحة بعد هذا؟ أي سماحة بعد هذا؟ موقف عز أن يكون له نظير النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، يسمح للنصارى أن يصلوا صلاتهم بطقوسها وشعائرها وتصليبهم فيها في مسجده، أي سماحة بعد هذا؟ لذلك كاتب المقال نقول له ألقم الحجر، ألقم الحجر. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام خاف النجرانيون على ما كتبه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وظنوا أن كل دولة لها رجالاتها ويهدم ما كان قبلها أو ينسخها، فأسرعوا بالقدوم إلى المدينة في أول خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقالوا له إن رسولكم كتب إلينا كتابا، كتب إلينا كتابا، فأمسك به الصديق رضي الله عنه وارضاه وزادهم عليه، زادهم عليه في آخره فقرة: ولا يكره نصراني على ترك ملته. ثم كتب قول الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم ونحن له مسلمون. ثم ختم بختمه على الإيه؟ على الكتاب. أقر ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وزادهم عليه. ثم في خلافة الفاروق رضي الله عنه وارضاه كتب إلى أهل تفليس، وتفليس مدينة من مدن بلاد فارس، من مدن الهرمزان، كتب لهم وأمنهم على أمورهم، وكتب إلى أهل إلياء فلسطين، كتب أن لهم ما تحت أيديهم من كنائسهم وبيعهم إلى آخر الكتاب، بل وأمنهم في صلبانهم في مريضهم في صحيحهم إلى آخره. ثم في العهد الأموي والعهد العباسي والعهد العثماني، الخلافة الأموية والعباسية والعثمانية، كل مشى على ما سبق، ومن ثم نصارى العالم ويهوديهم في الخلافات الراشدة رأوا سماحة لم يعهدوا مثلها في التاريخ. ولا يخفى على أحد ما كان في الأندلس لما سمح الخلفاء ببناء مدارس للنصارى ودور للرعاية ومؤسسات للتربية ومن ثم يعني من يكتب في تاريخ المدن الفاضلة عندما يكتب عن الأندلس، يكتب عن الأندلس وما كان من المسلمين فيها من سماح، ولم يعرف التاريخ الغربي لحرية الاعتقاد طريقا إلا إبان الثورة الفرنسية أو الحملة الفرنسية. لكن الإسلام تاريخه حافل بالسماح، لم يعرف الغرب شيئا عن حرية الاعتقاد إلا من خلال الإسلام، ولم ينادي بها الغرب إلا إبان الحملة الفرنسية. ثم جاءت الجمعية الحقوقية كحقوق الإنسان وكتبت، لم تفرد لها مادة، حقوق الإنسان كجمعية حقوقية لم تفرد لحرية الاعتقاد والفكر مادة، إنما ضمنت المادة 18 كده يعني جزئية كده على الهامش: وللإنسان حرية اعتقاده وفكره إلى آخره، يعني جعلتها جزءا من مادة لم تفرد لها مادة. لكن الإسلام منذ 14 قرنا من الزمان وهو مشهور بالسماح، ولذلك آيات القرآن واضحة. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إذا قرأتها في تفسير ابن كثير يوضح ويقول: لا إكراه في الدين، لا يكره أحد على ترك اعتقاده وملته، لأن الإسلام دين القناعة، دين دلائله واضحة جلية، لا يكره أحد على ترك ملته ليدخل في الإسلام. وإن قرأت في تفاسير المعاصرين ستقرأ في الظلال، في الظلال رحم الله صاحبه، يقول في قول الله تعالى: لا إكراه في الدين، فيها أن حرية الاعتقاد هي ميزة الإنسان عن غيره، فإذا سلب الإنسان حرية اعتقاده كأنما سلبته وصف إنسانيته، كأنما سلبته وصف إنسانيته. وفي التحرير والتنوير لابن عاشور رحمه الله يقول، قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، لا إكراه نفى الجنس. ونفي الجنس عند النحويين يعني معناها نفاه عن الوجود والوقوع، لم ينفي ممارسته إنما نفى أصله، نفى أصله، يعني هو غير موجود ولا واقع في ديننا، فضلا عن أسبابه، فضلا عن أسبابه. ثم جاءت الآيات والآيات في تحذير النبي عليه الصلاة والسلام: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ثم تأتي: إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. ثم يقول الله تعالى: لست عليهم بمسيطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أسمح الخلق، ودينه أسمح دين، وليلقم كل مريد بأمتنا إرسو يلقم الحجر. إخوة الكرام، هذه سماحة الإسلام، فالإسلام يسع غيره، يسع غيره من الأقليات غير المسلمة. لا ترى رحابة ولا سماحة إلا في الإسلام. النصراني إذا حكم نصراني ضيق عليه وشدد، ضيق عليه وشدد، ولا يخفى على أحد من النصارى ما كان من أمر نصارى الرومان بنصارى مصر في عهد المقوقس عندما فتحها الإسلام. كان نصارى الرومان كانوا محتلين مصر، نصراني يحتل نصراني في مصر، نصارى والرومان نصارى، الرومان اللي هم نصارى المهد الحالية، نصارى أمريكا وما جاورها، وشأنهم في القديم، شأنهم في الحديث، لم يكونوا في القديم أصحاب ديانة، إنما كان همهم الاحتلال، الاحتلال، الاحتلال، الاستعمار، ما همهم الدين. لذلك النصراني في مصر عنده فقه بدينه، لكن نصارى الغرب ما عندهم فقه بالدين، همهم الاحتلال واستنزاف ثروات غير بلادهم ولو كانوا على ملتهم ودينهم. وجاء الإسلام وخلص نصارى مصر من فتك نصارى الرومان، من فتك نصارى الرومان. لذلك أخي الكريم، ثق تماما أنك إلى السماحة تنسب، وأن السماحة تاج على رؤوس كل المسلمين، كيف لا، وديننا الإسلام. فليخسأ المشوشون، وليخسأ المغرضون، ولا يحق لنا أن نتغافل عن شيء مس جناب الله سبحانه وتعالى وجناب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الدين الصحيح بالفهم الصحيح. هذا وإني أستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة تدوم بدوام ملكك يا رب العالمين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، وتذكيرا بما ذكرنا نقول إن الخلق العظيم مراتب، أعلى مرتبة فيه أن تتغافل عما يخصك أنت، ليدوم الإلف بينك وبين جارك مسلما كان أو غير مسلم. لكن إذا ما مس دين الله ينبغي لنا أن نتحرك، وينبغي أن يكون التحرك تحركا رشيدا حكيما حتى تستطيع أن تفهم من لا يفهم، أو حتى تستطيع أن تسكت من لا يريد أن يسكت، وتفهمه بأن دينك هو أصح الأديان، بل هو الصحيح فقط، لأن كلمة أصح تشير إلى أن هناك من يليه في الصحة. دينك هو المعصوم، دينك هو الصحيح، دينك هو السمح، فارفع رأسك أخي الكريم لأنك تنتمي لهذا الدين. واعلم أخي الكريم أن أمورا كذلك معكرة ليست من فعل غيرنا، إنما هي من فعلنا، إنما هي من فعلنا. ترى على الساحة أناسا من المسلمين، وأنا لا أشك في حرصهم على الإسلام، لكن حرصهم يحتاج إلى ترشيد ويحتاج إلى توجيه. تراهم يشككون بين الحين والآخر في علماء، في صنف من العلماء، إذا راق الحال وهدأ يثنون عليهم، وإذا ازداد الحال سوءا يذمونهم ويجعلونهم هم السبة والعار. في هذه الآونة نرى تجهما من بعض الشباب على علماء الأزهر، وهذا في الحقيقة لا يجوز. العالم عالم له مكانته وله منزلته، وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا ويعطي لعالمنا حقه، ويعطي لعالمنا حقه. العالم يقف موقف الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يختلف عن الرسول، حيث إن النبي معصوم صلوات الله وسلامه عليه يؤخذ قوله كله، أما العالم فغير معصوم، ولا يدعي عصمة الأئمة إلا الشيعة الرافضة. أما السنة فقه الكرام يعتقدون في كل من بعد النبي عليه الصلاة والسلام الخطأ والصواب، الخطأ والصواب. فاستنفروا الجهل في إيذاء مشاعر الأزهريين جريمة، جريمة. يعني ترى بعض الخطباء يقف على المنبر ويقول: لا تسمعوا من أزهريين. ومن الذي علم الناس الدين قبل أن يكون هناك أنصار سنة ولا إخوان مسلمون؟ الأزهر كالإمارة في مصر، جامعة الألف عام، جامعة الألف عام. لذلك لا ينبغي التقليل أبدا من شأن الأزهري. ثم اليوم الفصائل الإسلامية رعاتها الكبار أزهريون، أزهريون. يعني الشيخ حامد الفقر، الشيخ عبد الرزاق عفيف، شيوخ كبار ممن سبقوا وشيوخ كبار من المعاصرين، أزهري التخرج. لذلك لا يجوز أبدا الوقوع في عرض عالم أيا كان، فضلا عن كونه أزهريا. لذلك هذا التشويه قد تنشره صحيح، وهي تهدف إلى شيء، تهدف إلى استنفار فصيل على فصيل، تهدف إلى استنفار فصيل على فصيل من قبيل تشويه الصورة العامة للمسلمين. فلا يستهوينك أخي الكريم هذا، للأزهري مكانته، هو بشر، إن بلغك بشيء صحيح الأجر بينكما، وإن بلغك بخلاف الصحيح إما أن يكون عالما به وإما أن يكون جاهلا به، إن كان عالما به فالإثم عليه، إن كان جاهلا به فله أجر. لماذا؟ لأنه ساعة أن بلغ وهو يعتقد صحته. لذلك لحم العالم مسموم، لحم العالم مسموم، فاربأ بلسانك عن أعراب العلماء قاطبة، وخاصة علماء الأزهر، فالأزهر يبقى منارة. رضيت أنا أم رضيت أنت؟ أبيت أنا أم أبيت أنت؟ يبقى الأزهر منارة شامخة، وإن شاء الله عليه نعلق الآمال بعد الله سبحانه وتعالى. إخوتي الكرام، من خلال العلم والعلماء أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والحمد لله في هذا المسجد أمور خيرية كثيرة، منها الدورة المكثفة للقرآن الكريم، والدورة المكثفة للقرآن الكريم دورة مؤقتة بوقت محدود، وتؤتي ثمار عظيمة جدا ونفعها كبير. الطالب يحبس في المسجد ولا يخرج، يطعم فيه ويشرب، حتى إن أراد اللهو والسمر يلهو ويسمر، لكن كل هذا لا يفارق كتاب الله عز وجل. ومن ثم جربت الدورة، يعني في 100 يوم تقريبا في دورة مشابهة، يعني كان نصاب الحفظ في 100 يوم 5 أجزاء لكل فرد، يحفظ 5 أجزاء في 100 يوم، يبقى كم شهر؟ 3 أشهر يعني، يعني معناها في سنة يحفظ القرآن في سنة ونصف. وهذه الدورة موجودة بالمسجد، لكن نريد من الناس أن ينظروا إليها، لا نقول في التبرع فقط، لكن ينظروا إليها بالأبناء. هات ولدك، هات ابنتك، في الدور الثاني نساء يحفظ، وعندهن من المهارة والحذاقة في القرآن ما ليس عند غيرهن، وفي الدور الأرضي الرجال يحفظوا. الواعد بولدك ذكرا كان أنثى، وإن شاء الله تحصد ثمارا طيبة. الله أسأل أن يولي أمورنا خيارنا، ولا يولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم هيئ لمصر أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معاصيك. اللهم هيئ لمصر أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معاصيك. اللهم إنا نسألك أن تفرج كربنا، وأن تزيح همنا، وأن تذهب أحزاننا، وأن تتولى أمرنا، وأن تحسن خلاصنا، وأن تفك أسرنا، وأن تقضي عنا ديوننا، وأن تشفي مرضانا، وأن ترحم بفضلك أمواتنا، وأن تثبت على الحق قلوبنا. اللهم ثبت على الحق قلوبنا، اللهم ثبت على الحق قلوبنا. اللهم اهدي أبناءنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا جوار حبيبك المصطفى في الفردوس الأعلى، وامنن علينا أجمعين بالنظر إلى وجهك العظيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.